بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند الكلام على المفتي والمستفتي، ومر بنا أنه يشترط لجواز الفتوى شروط، يعني لا يجوز للمفتي أن يفتي إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. الأولى أن يكون عارفا بالحكم الشرعي يقينا أو ظنا، يعني أن يكون صاحب علم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، أو لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والقضاة ثلاثة كما في الحديث الآخر: قاض في الجنة وقاضيان في النار. القاضيان اللذان في النار أحدهما قضى بغير علم فدخل النار، وهذا لا يؤجر حتى لو أصاب الحق، ومن أفتى بغير علم لا يؤجر ولو أصاب الحق، لأنه ما أصابه قصدا، إنما كما يقال رمية من غير رامي. والقاضي الثاني الذي يدخل النار الذي علم الحق وقضى بخلافه، والذي يدخل الجنة من القضاة الثلاثة هو الذي علم الحق وقضى به. والله تعالى يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فيشترط أولا أن يكون هذا المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا. الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الثالث ألا يكون هناك ما يشوش عليه ذهنه وقلبه وخاطره، لألا يكون هذا المانع مانعا من أن يحكم بالحق، لأنه لم يتصور المسألة أيضا تصورا صحيحا، وبين هذا وبين ما قبله شيء من التداخل. طيب، بعد ذلك قال: يشترط بوجوب الفتوى، يعني بعد الشروط الثلاث الأولى ينضم إلى ذلك متى يجب على المفتي أن يفتي ويأثم إذا سكت. يعني الشروط الأولى متى يجوز له، إن لم تتوفر لا يجوز له أن يفتي. الآن توفرت هذه الثلاث الشروط، سأله سائل هل يجب عليه أن يجيب من سأله أم أنه لا يجب عليه؟ متى يجوز له أن يسأل ولا يجيب؟ بل ربما في بعض المواضع متى يجب عليه ألا يجيب؟ متى يجب عليه ألا يجيب؟ يقول هنا: يشترط لوجوب الفتوى شروط، منها أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. وقد كان السلف إذا سئل أحدهم عن مسألة قال: أوقعت؟ قال لا، قال أمهلني حتى تقع. وبعضهم يقول: إذا وقعت تكلفنا لها جوابا، إذا وقعت تكلفنا لها جوابا، لأن البعض قد يأتي يولد مسائل، وبعض العامة يجلس يخزن وبعدها يفكر في مسائل ويولد يجوز كذا ولا يجوز كذا وكذا. فمسائل لا تقع ربما لا يكون لها واقع، وأشبه ما يكون ببعض المسائل النادرة التي يعني يولدها بعض الفقهاء: قالوا ما حكم الصلاة لمن كان على ظهره قربة فاسوس، قربة ملأها فاسوس ربطها وضع على ظهره، ما حكم الصلاة؟ لمن كان على ظهره قربة خشم. كذلك أيضا قالوا لو أمطرت السماء منيا، هل هذا ممكن أن يقع مثل هذا؟ قالوا أيضا لو أن رجلا شق ذكره نصفين فزنى بنصف الذكر، هل يقام عليه الحد أم لا؟ هل يتصور مثل هذا ويتأتى مثل هذا، يشق ذكره نصفين ثم يزني بواحد منهما؟ المهم أن هناك مسائل بعيدة جدا، ويولد من يولد بعض هذه المسائل ويسأل عنها. نعم كان هناك مسائل يتكلمون عنها وحصلت ووقعت، مثل حكم الصلاة في الأرجوحة الذي نسميه العليق، فلو أن الإنسان وقف عليها ويصلي هو غير مستقر، يعني يذهب ويرجع فيصلي، طيب مثل هذا كيف يركع ويسجد؟ إلا أن تكون واسعة، مع أنه إذا صلى تحركت. الآن الصلاة على الطائرة، صلاة في السفن، فهو في الجو. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر أن بعض من يتعاملون مع الجن وربما بعضهم يكون بينه وبين الشياطين تعامل، والغالب على هؤلاء أنهم من السحرة والمشعوذين ومن جرى مجراهم، فذكر أن رجلا قال إن الشياطين حملته وذهب وحج ورجع، يعني في الهواء حملته الشياطين إلى أن ذهب وحج ورجع. شيخ الإسلام قال هذا خالف، جاوز الميقات ولم يحرم من الجو، ما قد كان هناك طائرات، لم يكن آنذاك هذه الطائرات، ومع ذلك انظر هذه المسألة كيف يحتاج إليها الآن. رجل في الطائرة حاذ الميقات، يجب عليه أن يحرم، يستعد يلبس الإحرام، فإذا حاذ الميقات في كل الأماكن التي يمر منها الحجاج ويأتون سواء من شرق الأرض أو من غربها، من شمالها أو جنوبها، الطائرات عند أن تحاذي المواقيت، فالمضيفون في الطائرة يتكلمون بالميكروفون جميع الركاب، نحن الآن فوق الميقات بمحاذاة الميقات، أو بيننا وبين الميقات 5 دقائق، فيضبط الإنسان بالساعة، ويمكن كما قال الشيخ ابن عثيمين أن يحرم قبل ذلك الوقت بدقيقة أو دقيقتين، قال لأن الطائرة تمر مرورا سريعا. على كل حال كان هناك مسائل ذكرها بعض العلماء في الزمن الماضي ونجد لها واقعا اليوم، نجد لها واقعا اليوم، لكن المسائل التي لم تقع، ومسألة شخص يأتي يقول لو أنه وقع كذا وكذا، شخص حصل منه كذا وكذا، تقول له المسألة هذه واقعة وغير واقعة. يعني بالأمس القريب في الليل أخ يرسل سؤال ويقول رجل ماتت امرأته ووضعت الثلاجة حتى انقضت العدة، وتقدم رجل لخطبتها، وبعد أن وافقت على ذلك الرجل الجديد أخرج ذلك الرجل الذي من الثلاجة زوجها الأول أبو أولادها، وجاءوا به إلى البيت قبل الدفن لتغسيله ويراه من يراه، هل يجوز له أن تغسله وأن تراه؟ الآن عدتها قد انقضت، خطبت وصارت الآن مربوطة بواحد آخر، وجيء به إلى البيت، هل لها أن تنظر إليه؟ هل لها أن تلمسه؟ طبعا مثل هذه المسألة أنا قلت للأخ ما يغلب على ظني أن هذه المسألة فرضية ليست واقعية، يعني من هذه المرأة التي زوجها يموت ولا زال في الثلاجة لسبب أو لآخر، قد يكون قتل، قد يكون تؤكد من يتأكد من سبب وفاته، وتقدم من تقدم لخطبتها وتقبل هي أو أهلها، بعيد مثل هذا، بعيد مثل هذا أن يحصل. ولذلك قلت له هذه المسألة يغلب على ظني أنها فرضية، ولذلك اعفني من جوابها فحتى تقع فيتكلف لها جواب. طيب هنا يقول الشرط الأول لوجوب الفتوى وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة. ثم المسائل النوازل التي تنزل، ما يبدأ الإنسان يستبق الأحداث ويتفائل بالشر، لو وقع كذا، لو حصل كذا وكذا، البلاء موكل بالمنطق، احذر تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. فإذا وقعت سيجعل الله لعباده فرجا ومخرجا، إذا نزلت النازلة حصل الأمر سيجعل الله عز وجل، الله حافظ لدينه والله لطيف بعباده ورحمته وسعت كل شيء، سيهيئ من عباده العلماء المجتهدين من يجتهد في تلك المسألة ويجيب، فدعها حتى تقع. قال إلا أن يكون قصد السائل التعلم، طالب علم يريد أن يتمرن ويأتي بمسائل لو كان كذا وكذا، لو حصل كذا وكذا كيف نجيب، كيف نقول، وما أشبه ذلك. قال إلا أن يكون قصد السائل التعلم، يعني المسألة نعم لم تقع لكن هو يريد أن يتعلم. قال فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. اللهم إلا أن يكون توليد تلك المسائل، فقد يوقع هذا في الحيرة ويوقع غيره في الحيرة، يبقى هذا مشغولا عن طلب العلم وعن السؤال عما يحتاج إليه ويبقى يولد تلك المسائل، فمثل هذا يزجر ولا يجاب ولا يعان على مثل هذا، فيبقى بعد ذلك. يعني ربما أنت في الدرس وهو يولد مسائل، أنت تتكلم عن مسألة فقهية ما قد تصورها تصورا صحيحا ولا فهمها إلا وهو في ذهنه يولد مسألة أخرى ويسأل عنها، وكلما خلى بنفسه أخذ يولد مسائل يكتب، ثم بعد ذلك يأتيك عندي 10 أسئلة، عندي 5، ويسأل عن مثل هذه المسائل، هذا لا يشجع على ما هو عليه. قال ثانيا ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجد الفتوى، بل ربما لا يجوز له أن يفتي. يعني مثل هذا يتبع الرخص، والعلماء يقولون من تتبع الرخص تزندق، من تتبع دلالات العلماء فاجتمع فيه الشر كله، ويحرص على أن يتبع فلان قال كذا وفلان قال كذا، بل ربما لا تصح عبادته على أي وجه. يأتي إلى مسألة مثلا عند الحنفية يقولون لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وعند لكنه ينقض عند الشافعية. أكل لحم الإبل لا ينقض عند الحنابلة وينقض عند الشافعية، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالنوم، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالدم، خروج الدم من الأنف أو من الفم أو الفصد أو من الجلد لا ينقض الوضوء عند الشافعية وينقض عند الحنابلة، لا ينتقض به الوضوء عند الشافعية، لا ينقض الدم لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، أما ما خرج رعاف جرح في اليد أو في الرأس أو في الرجل أو في غيرها لا ينتقض به الوضوء قل أو كثر، عند الحنابلة ينقض الوضوء. وهذا لمس المرأة وأكل لحم الإبل ونام نوما على يأس متمكن وخرج منه الدم وقاء ولمس فرجه وقال أنا صلاتي صحيحة ووضوئي صحيح، لأن هذه المسألة يقول بها فلان وهذه يقول بها فلان، قلنا صلاتك باطلة عند الكل، لأن وضوءك عند الشافعية منقوض بلمس المرأة، وعند الحنابلة منقوض بخروج الدم، وعند الشافعية منقوض أيضا بأكل لحم الجزور أو الإبل، وعند الحنفية بمسألة أخرى. فالمهم أن مثل هذا يتتبع الزلات والرخص يجتمع فيه الشر كله، يجتمع فيه الشر كله. فمن كان يسأل لتتبع الرخص كأنما هو في مزاد، سأل العالم الأول ما أعجبه الجواب، سأل الثاني ما أعجبه، سأل الثالث، هذا هو الفقه، هذا هو العلم، هكذا العلم وإلا فلا. وكم من أناس على هذا الحال. والقاضي العمراني حفظه الله تعالى يقول، وقد يعني ذكر لي، قال بعضهم يأتي يسأل قال فأجيبه بما عندي ويوافق الجواب يعني رغبته وما كان يتمناه، قال فيقبل ركبتي وكتفي ويدي ورأسي، ويعني يقول يعني قال يجيبه إلى أن يخرج ويتكلم، كيف نقع لو ما تموتوا، لو ما أنتم موجودين كيف نقع، الله يطيب أحمالكم، الله كذا وكذا، ففرح الجواب. قال يأتي آخر يسأل فأجيبه ويكون الجواب خلاف ما يقول، يرمي الورقة، اترك التشدد، اتركه كذا، قالوا يجلس يعني يهدي إلى أن يخرج من الباب ويتكلم، ما أعجبه الكلام. وعلى هذا كم من الناس يعني يريد فتوى بالمتر والسنتي مفصلة كالثوب على ما يريد هو، لا على ما يقرب المفتي إلى الله عز وجل. ربما تفتيه أبي لا ليش كذا وكذا، ليش حرام، لماذا لا يجوز، لماذا كذا وكذا. فيعني مثل هذا بل ربما آذى من أفتاه. وقد ذكرت لكم مرة من المرات واحد من البدو جاء يسأل عن مسألة في الطلاق، يعني قبل نحو 20 سنة أيام كنت في مارب، المهم ثائر الرأس أشعث أغبر تنس الثياب حاف القدمين عنده بندق أطول منه. المهم يعني جاء يسأل ما حكم كذا وكذا، قلت هو وقع الطلاق. ايش تقول شحن البندق ثم يقع الطلاق ولا شيء، هل أخذ لي إليه وفعل القلم عن ثلاثة سلام عليك. لا يقع الطلاق بدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يعقل، لكن بدون يعني تكمل هذا الحديث المجنون حتى يعقل خلاص لا يقع الطلاق بدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة شحن البندق. ايش تقول فعني طيب مثل هذا كيف تجيبه مثل هذا. وبعد ذلك كان يعني ما يأتي بالسؤال عن طريق هؤلاء ما أخرج له إلى الباب، أجيبه من النافذة أفتح النافذة أجل اللي عنده والغنى ما أخرج إليه. إذا جاء بدوي عنده سؤال من النافذة ما أخرج إليه. فمثل هذا الذي يعني يسأل يكون على مثل هذا الحال لا يريد إلا فتوى على ما يريد هو وعلى ما يحلو له هو. ومن الناس من يكون يريد بسؤاله ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، فلان أجاب بكذا يسألك فتجيب، لكن فلان قال كذا وكذا، يذهب إلى بعض المجالس يريد أن ينفر الناس عن أهل العلم أو يطعن في بعضهم أو يثير فتنة أو يحرش أو يغر صدور بعضهم على بعض. أنا سألت فلان قبل يومين بكذا وكذا فأجاب بكذا، ثم سألت اليوم فلان فأجاب بكذا وكذا. العام يقول لك ايش هذا، يختلفون كل واحد له جواب. وربما هو يأتي إلى هذا العالم ويقول أنا كنت سألتك عن كذا وكذا لكن فلان قال إن كلامك هذا غير صحيح وإن هذا الأمر الذي قلته لا يجوز الصواب كذا وكذا. يريد أن يوغر صدر هذا على ذاك، هذه طريقة أهل الفتن وأهل الشر. كل يجيب بحسب ما يقربه إلى الله عز وجل. قد كان الإمام الشافعي يقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب. كم من المسائل في كتب الفقه فيها 4 أقوال 6 أقوال 8 أقوال، بل من المسائل ما فيها 40 قول 40 قول. نعم يجب على طالب العلم أن ينظر القول الذي قرن بالدليل أو القول الذي تشهد له الأدلة ويأخذ به، والقول المخالف للدليل لا يأخذ به ويعتذر. لذلك العالم هو بين الأجر والأجرين، أنت أصبت وغيرك أخطأ، من أخطأ وهو من أهل الاجتهاد إن كان مصيبا له أجران وإن كان مخطئا له أجر ومغفور له خطأ. نعم لا نتابعه على الخطأ لكن لا نجعل خطأه سببا للنيل منه والحط من قدره والطعن في علمه وتزهيد الناس فيه أو تشويه صورته أو أن يظهر الإنسان نفسه أنه أعلم من فلان وأن فلان هذا ليس عنده علم ولا ينبغي أن يسأل، يعرض من هنا وهناك. فإذا علم الإنسان من السائل أنه يريد أن يضرب كلام العلماء بعضه ببعض لا يجيب، بل هذا يستحق أن يزجر وينهر. وهكذا من يثير مثل هذا في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي فلان يقول بكذا وفلان يقول بكذا وكذا ففلان أجاب بكذا، هذه المسألة فيها قولان. نعم هناك مسائل قد تعرض ويراد ماذا يقول فيها أهل العلم، فيأتي إنسان ويقول فلان يجيز فلان يمنع. لكن يأتي الإنسان أحيانا ابتداء عندي مسألة تطرحها هو عمدا أو يثير هذه المسألة عمدا، وما رأيكم، ربما خاطب طلاب علم ولا عامة، ما رأيكم الصواب مع من فلان من أهل العلم يقول بكذا وفلان يقول بكذا وكذا. فهذه ليست طريقة أهل الدين والعلم والخير والصلاح ومن يريد وجه الله عز وجل. فإذا علم الإنسان أن ذلك السائل يريد ضرب آراء العلماء بعضها ببعض فلا يجيب ولا يجب عليه أن يجيبه. وبعض الناس ما يكون عنده من آداب المتعلمين، يأتي إلى العالم ويسأل فإذا انتهى العالم من الجواب قال لكن فلان يقول بخلاف قولك، هذا قليل أدب، هذا لم يتأدب بآداب العلم. طيب إذا كنت تأخذ بقول العالم الأول أو قد سألت وكفاك الجواب، لماذا تسأل هذا؟ ثم إذا كان هذا قد أجابك ما عنده، لماذا تعرض عليه قول آخر وتريد أن تضرب أقوال العلماء بعضها ببعض؟ هذا ليس من الأدب أن يجيبك هذا تقول لكن فلان سواء كان مثله أو أعلم منه أو أقل أجاب بخلاف ما قلت، وسئل فقال بخلاف هذا، هذا ليس من آداب طلبة العلم ولا من آداب السائلين. فأنت اسأل، سأله إذا كنت تريد أن تعرف جوابه أو ما يقول ويكفيك. نعم لا بأس أن تقول لو قال لنا قائل كذا وكذا دون أن نسميه ودون أن يكون صورة الاعتراض، فكيف نجيب إذا كنت طالب علم وقصدك الحق؟ لو أن هناك من استدل علينا بكذا وكذا كيف نجيب؟ ماذا نقول؟ ما هو الجواب؟ بأدب وبطريقة صحيحة، فليس فيها تعال ولا ترفع، ولا يشعر المسؤول أنك تريد تعجيزه أو تعنيته أو إحراجه وما أشبه ذلك. قال أو قصده التعنت، يريد أن يختبر هذا، يريد أن يحرجه، يريد إحراجه. ويأتي أيضا يسأل ثم تجيب قال لكن إيش الدليل؟ أجبته بالدليل، ما وجه الدلالة من الدليل؟ فلماذا ما يكون كذا وكذا؟ مثل هذا المتعنت لا يجاب، مثل هذا المتعنت لا يجاب، ومثل هذا يحرم نفسه العلم، ومثل هذا أيضا يوغر صدور أهل العلم، وربما ظنوا بما عندهم ولم يكن عندهم انشراح صدر لأن يعلموه مما علمهم الله عز وجل بسوء أدب. وبسوء الأدب يحرم الإنسان الكثير من الخير. وهكذا أيضا بعض الناس قد يسأل ويثير فتنة، يسأل ويثير فتنة من فتن، ويسأل في موضع يريد أن يصدمك بالحاضرين، يريد أن يصدمك بالحاضرين. يدخل العالم إلى مجلس من المجالس، أول ما يبدأ يسأل بسؤال يعلم أن الجواب سيثير هؤلاء الحاضرين، ويريد أن يقطع الطريق عليه، يدخل في صراع معهم، بعد ذلك يجلس رجل على رجل وأنت تفق مع هؤلاء. مثل هذا قد يكون أحيانا، يعني يتفطن مثلا مثل هذا. قد يسأل أحيانا تدخل إلى مجلس قاد تريد أن تعظ الناس وانصحهم، يأتي هذا قال لك أفتونا ما حكم القاد؟ هؤلاء كلهم مخزنون، ويريد من البداية أن تبدأ وتصطدم معهم. قل له ما حكم درجة صلاة العصر؟ ما صلى العصر ولا ظهر ولا، ما حكم درجة صلاة العصر؟ فقل له أنا سأجيب عن مثل هذا، لكن نبدأ أولا ما هو أهم، نبدأ أولا ما هو أهم. فالمضيع الصلاة، العقل والهدية، الكلام على الشرك، كلام على مسائل مما يحتاج إليها، مثل هذا الجواب يعرفه. قل لهم الآن لو قيل لكل واحد بينك وبين نفسك الله عز وجل، وإذا قيل لك ما حكم هذه الشجرة الخبيثة المضرة التي ما منها خير، كل عاقل سيقول لا خير فيها ويسلينا بمثل هذا ونحو ذلك، ما سيأتي أحد عاقل ناصح لنفسه ويدافع. لو وضعتها يوم القيامة كان عندنا كفتان، كفة الطيبات وأخرى الخبائث، أين تضعها؟ هل تطيب نفسك أن تضع القات مع الزبيب ومع الخبز ومع اللحم ومع الطيبات من المطاعم والمشارب، أم تضعها مع الجانب الآخر؟ ما أثارها، ما أضرارها؟ لكن بعض الناس هكذا يريد أن يسأل، لا يلزمك أن تجيب من كان مثل هذا، من كان يقصد مثل هذا، يريد منك جوابا ليطير به كل مطار، فلان قال كذا وكذا وفلان يفعل كذا وكذا، ويذهب به يمنة ويسرة من أجل أن يوغر صدور إخوانه عليه، وأن يحدث بينه وبين إخوانه فتنة. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين. ومثل هذا لا يريد الإصلاح ولا يريد الخير، لا يوفق مثل هذا. فعلى كل حال يقول أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. الثالث ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا. أحيانا قد يكون ترتب على الفتوى فتنة، ترتب عليها ضرر، لا تجب، لا تجب، لأنه سيترتب على هذا ضرر أكبر وفتنة أكبر. وإذا كان المنكر يؤدي إلى منكر أكبر فإنه لا يجوز إنكار ذلك المنكر، لا إبقاء للمنكر ورضا به، لكن لما يؤول إليه من مفسدة أعظم. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال: فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. طيب نكمل إن شاء الله في الدرس اللي حوله.